باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد شخصية تانية اتحاربت حروب روحية كتيرة ومتنوعة كمثل لينا للحروب اللي بنتعرض ليها كتير. هي حروب روحية في حياة يوسف أقصد بي يوسف ابن يعقوب، يوسف من الأسباط. نقرأ كده كام جزء من حياته ونشوف، لأن حياته كلها حروب وكلها تجارب بأشكال مختلفة. أول جزء نقرأ من تكوين 37 يقول: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. مين بلهة وزلفة دول؟ دول جواري ليئة ورحيل. فيبدو أنه الحتة دي كانت عاملة نوع من عدم التساوي بين الإخوات. فاهمين الفكرة؟ أن ولاد الزوجة غير ولاد الجارية برضو، مع أنهم كلهم ولاد يعقوب، إنما يبدو أن يعقوب نفسه كان بيميز، وهم الولاد فاكرين الحتة دي. فالولاد ولاد الجارية اللي هم ولاد بلهة وزلفة دول اتقال عليهم امرأتي أبيه، لأن هو كولد كان عينه بسيطة فكان شايف دول إخواته عادي. النفس الولاد دول كانوا حاسين بإنفريوريتي، كانوا حاسين أنه يوسف ده ابن رحيل ست هانم، يعني هي دي المحبوبة. واخدين بالكم؟ دي كانت هي دي المحبوبة في الأربع ستات، فكان برضو الغيرة ليها هيستوري طويل. وبعدين يوسف لخبط الدنيا بسذاجته. يعني في الأول أتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم، يعني يروح لأبوه يقول له على فكرة الولاد بيقولوا نهارك أبيض. وأما إسرائيل اللي هو يعقوب، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه، ودي غلطة لأنه ابن شيخوخته، جه على كبر ومامته راحت السماء بدري. تعرفين يوسف جه ولما جت تولتي بنيامين بعدها بكم سنة راحت السماء رحيل. فيوسف كان طفل صغير فقد أمه، وكان جه بعد سنين طويلة من عقم رحيل، فكان طبعا جه بعد سنين طويلة ودي محبوبة فكان غالي عليه. فصنع له قميصا ملونا، فلما رأى أخواته أن أباهم أحب أكثر من جميع إخواته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. ناخدها حتة حتة الحتة دي. أولا في حروب بتيجي علينا بسبب أخطائنا، وفي حروب بتيجي علينا الحقيقة بدون ما نخطئ. يعني يوسف في جزء من الحرب هو غلطان فيه بصراحة، وفي جزء تاني هو بريء. ذنبه إيه؟ إن أبوه بيحبه، مالوش ذنب، إنما حب أبوه الزيادة خلى إخواته يغيروا ويحقدوا. بعدين تلاحظوا النص اللي كتبه موسى النبي، يعني ما قدروش يكلموه بسلام. يعني ممكن واحد يبغض ويفضل كاتم جواه، وفي واحد من كتر البغضة بقى كل ما يشوف الجدع اللي بيكرهه ده يقول له كلمتين بايخين. هم من كتر البغضة لم يقدروا أن يكلموه بسلام، يعني مش قادرين حتى يحوشوا المشاعر، باينة خلاص بتتقال. إنما يوسف بدون حكمة الحقيقة كان من حبه في أبوه، ما هو أبوه متعلق بيه وهو متعلق بأبوه، كان يروح يقول له إخواته الكبار بيقولوا إيه، ما كلهم أكبر منه، خلي بالكم فيش غير بنيامين اللي أصغر، العشرة كلهم أكبر منه، وفي فرق سنين كبير، يعني دول ممكن بالعشرة وخمستاشر سنة فرق. فإخواته الكبار دول مش بيحبوا أبوهم قوي زيه، وممكن يتريقوا على أبوهم الكبير، وممكن وطبعا متغاظين من تعلقه بيعقوب. هو يسمع كلمتين بايخين يجري على أبوه يقول له على فكرة قالوا وعادوا وزادوا. هم عرفوا أن يوسف بيروح يقول فكره أكتر. يبقى خلي بالكم أن في أحيانا الناس تكرهنا بدون ذنب، وأحيانا الناس تكرهنا لخطأ مننا، لسوء تصرف، أنت تصرفت غلط فالناس شالت منك، ففي جزء عليك وجزء مش عليك. مش كل بغضة الناس وحش، أحيانا بتصرفاتنا نخلي الناس تشيل مننا. هل لازم كان يتكلم؟ الحقيقة لا، ما كانش لازم يتكلم، لأنه كان ممكن يحتمل ويسكت. لكن لما كان يشكي لأبوه أو يأتي بنميمتهم الرديئة ده معناه انه مش ممكن يأتمنوك اخ، فالمسافة اللي بينهم بعدت. طيب هو له ذنب؟ ايوه له ذنب، لكن هم ذنبهم اكتر ان هم سابوا البغضة تكبر في قلبهم. برضو اخوهم الصغير مهما كان، حتى لو يعني كان في شوية تمييز، برضو اخوهم الصغير. وهنا تبان حرب من الحروب المشهورة قوي، حرب الغيرة واسبابها. ان في غيرة تحصل بسبب المقارنة، هم ابتدوا يقارنوا القميص الملون ده كان كارثة، يعني فيه هدية الواحد يجيبها بدون حكمة ممكن تعمل أزمة. ليه؟ ولادك زي بعض، بلاش تميز واحد عن التاني، الحتة دي حساسة، لأن هم كلهم بيحبوك، فلما يحسوا أنك بتحب حد أكتر من حد دي بتوجع، بتوجع. وياما فرقت، يعني عيسو يعقوب نفسه طلع في بيت عنده المشكلة دي. عيسو كان إسحاق كان بيحب عيسو، ورفقة كانت تحب يعقوب، فعيسو ويعقوب طلعوا بيكرهوا بعض بسبب ان كل واحد باصص للتاني زيادة. فهنا التمييز ده مش صح ابدا، حتى لو شخص اكثر احتياجا، الاحتياج ده تديه بس من ورا الناس. يعني يوسف محتاج نفسيا اكتر من اخواته، ما اختلفناش، والدته مش موجودة وشافها ماتت وهو طفل، فبرضه يمكن بنيامين طلع ما لقاش ام، فيمكن تبقى اهون يمكن. انما ما ينفعش انك توري محبتك الزياده ليوسف قدام الناس، لا، متعه بالحب الزياده عوضه، لكن من غير ما اخواته يحسوا. فعدم حكمه من يعقوب وعدم حكمه من يوسف، الاثنين اشتركوا في تكوين الغيره، وطبعا قلب وحش من اخواته. الاخوات دول ما كانوش ليهم في ربنا خالص على فكره، يعني يوسف الوحيد اللي كان يخاف ربنا، بقيه الولاد ما كانوش متدينين اغلبهم، عدا يمكن شويه يهوذا. الغيرة دي مرة جدا، وشيطان الغيرة يكبر يكبر يكبر جوه القلب من غير ما الواحد يحس. لما تسيب الغيرة جواك تاكلك تحطمك، يعني الواحد يقول خلاص جاب قميص وبتاع، يعني حتة قميص، يعني القميص ده فضل جواهم يمكن سنة متغاظين منه، يعني حاجة ما تستاهلش. انما لا، هي قعدت جوه لان مفيش توبة مفيش صلاة، فبدل ما فيش لا صلاة ولا توبة الشعور الوحش يكبر ما يقلش، حتى لو ما كانش لي منطق. يعني حد يقول ده كلام، دول رعاة أغنام، يعني الغنم تجيب 10 قمصان يمكن، لا، هم ما مش بصين لدي. نشوف بقية القصة. زاد وغطى أنه حلم يوسف حلما وأخبر إخواته، ساذج شوي، فراح إيه، قال شاف حلم راح يحكي لإخواته، فازدادوا بغضا له وقال لهم اسمعوا هذا الحلم. يعني تاخدوا بالكم على فكرة هو بسيط، هو بيحب اخواته، لان هو لو لئيم ولا خبيث ما كانش حكى طبعا، لانه واضح تفسير الحلم. انما هو من براءته مش واخد باله من المشكلة، مش واخد باله، ودي قلة حكمة على فكرة. يعني مهما قلنا انه بريء وبسيط، بس في حاجة، في فرق بين البراءة الزيادة وبين عدم الحكمة. ما يستفزهمش، لا، 17 سنة ما كانش صغير. حلم حلم وقال ايه، نحن حازمون حزما في الحقل، واذا حزمتي قامت وانتصبت واحتاطت حزامكم وسجدت لحزمتي. سلام على الكلام اللي يريح. قال ايه، حزامهم كلها قامت كده وقفت على حيلها وركعت قدامهم. فقال له اخواته، ألعلك تملك علينا ملكا. هو على فكرة ده كان حلم، لان من نقاوة قلبه ربنا كشف له اللي هيحصل بعد سنين. بعد سنين هو فعلا هيبقى ملك على مصر، واخواته هيسجدوا له فعلا، انما هو مش واخد باله، قلبه نظيف فعلا. ام تتسلط علينا تسلطا، وازدادوا ايضا بغضا له من اجل احلامه ومن اجل كلامه. دلوقتي بقى عنده 3 مشاكل، عنده مشكلة القميص ومشكلة الحلم ومشكلة الكلام اللي يغيظ، واخدين بالكم. ثم حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته. يا اخي اتعلم بقى. فقال إني حلمت حلم أيضا، وإذا الشمس والقمر و11 كوكب ساجدة لي. وقصوا على أبيه وعلى أخواته، فانتهروا أبوه. أخيرا يعقوب حس بالمشكلة، فقال له يا ابني ما تسوقش فيها، أبوه مش صعبان عليه الحلم، أبوه ابتدى يحس بقى، ده أنت مستفز بقى، أخواتك مش هيستحملوا. ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وأخواتك لنسجد لك؟ هو فهم، طب هو فسر الحلم، شمس وقمر و11 كوكب، يعني انا وامك واخواتك هنسجد لك يا سيدي. فحسدوا إخواته، أما أبوه فحافظ الأمر. أبوه من حبه قال مين عارف، يعني أبوه بيحبه ما عندوش مشكلة، وفعلا دارت الأيام وحصل كده، لكن هو ما كانش يعني حكيم. هنا حكاية ازدادوا بغضا له، أرجوك راجع لألا يكون وراء بغضة بعض الناس سبب عندك أو سوء تصرف منك. إحنا ساعات إيه يقول لك فلان بيكرهني، أنا مش عارف بيكرهني ليه، طب فتش كويس لا يطلع لك حلم ولا حاجة، يعني لا تلاقي سبب كده أو كلمة قالت أنت يمكن بتقولها بسلامة نية بس هي ما تفهمتش بسلامة نية. فما نعذرش نفسنا قوي في بغضة الآخرين لينا، لازم يا إما نقص حكمة يا إما كلام زيادة يا إما تصرف بدون حاجة غلط. وبعدين طبعا كتر الكلام هنا بيجيب مشاكل، ما تخلي الحلم بينك وبين ربنا وخلاص، حلم كويس هيحصل كوابيس بعد كده كنت سكت. فهنا يبان برضو ان كتر الكلام، في واحد يقول لك اصلا اللي في قلبي على لساني، ما دي مش شطارة، مش دايما شطارة ان اللي جوه يطلع بر، وماله العدرة كانت تحفظ كل الامور متفكرة بها في قلبها، العدرة شافت قد ما شافت ما تحكيش، بالذات الحاجات الحلوة بلاش تحكي، فكتر الكلام كتير ما يعمل مشاكل. وبعدين انتهروا أبوه، دي بقى حكمة الأب أنه يمكن زعق له قدام إخواته شوية، قال يعني إيه بيشد عليه، يعني قال يعني برضه هو زيه زيهم، إنما طبعا هم كانوا أفشينه. اللي حصل إيه، إن هم راحوا ياخدوا الخرفان في منطقة بعيدة شوي، ويعقوب يبدو عاوز يعمل بالانس، فمشغله خدام لإخواته عشان برضو يعدل، يعقوب عاوز يحسسهم انه يعني انا مش مميزه، فاداله شوية عيش كده وحاجات كده وقال له روح شوف اخواتك اخبارهم ايه، اسأل عن سلامة اخواتك، كان ده التعبير اللي قاله له. يوسف فرح بالمأمورية، وكانت سفرية كذا كيلو يعني، رايحين الرعي كان مفتوح، وبعدين راح لحتة اسمها دوسان ما لقاهمش، سأل واحد قال له ما شفتش 11 واحد معاهم بتاع، قال له دول راحوا من منطقة تانية وبعته في حتة. طبعا هو لو كان عاوز يفلت من الموضوع كان رجع وقال له ما لقيتهمش وخلاص في المنطقة اللي قال له عليه، إنما هو شوفوا الاجتهاد والبساطة، فضل يدور عليهم راحوا فين، يعني مش بيسد خانة وخلاص، بيحبهم فعلا، يوسف بيحبهم فعلا. لما قرب هم بقى شافوا المنظر والجلابية الملونة، والشيطان لعب تاني بتاع الأحلام، وصل أبو جلابية وصل، وبصوا لبعض، طلع منهم ناس قالوا احنا نموته ونخلص منه، اتقال كده في الاول. وبعدين ابتدى يطلع واحد تاني يقول لا احنا بس نبهدله شوية عشان يبطل الاحلام بتاعته دي، فنرميه في البير ونخليه عيط شوية ويعرف بقى انه ايه يكش شوية، يعني التخفيف ده وافقوا عليه، فخلعوه الجلابية ورموه في البير، بير ناشف يعني مش هيغرق يعني. وبعدين قعدوا ياكلوا شوية، وقبيلة اسمها الإسماعيليين كده نازلين مصر سمعوا حد صوت كده فشدوا هما، بعد ما كلوا وفرحوا ضحكوا وفرفشوا، واحد منهم برضو قال ايه اخونا برضو يا جماعة اخونا مفيش داعي نسيبه يموت في البير، هما كانوا بيفكروا يرجعوا لابوهم ويقولوا خلاص، قال لا احنا كفاية عليه كده، راحوا البير ما لقاهوش، فبقت ايه الغلطة بقى وسعت منهم، فاهمين ازاي؟ يعني هي على قد كده كانوا ايه يقعد له كم ساعة في البير ويتأدب في نظرهم وبعدين يطلعوه، انما لا ما لقوهوش، فدلوقتي بقى ايه مش عارفين هيعملوا ايه. فقالوا طب نرجع للخطة الأولانية بقى، نلوث القميص بدم ونقول له لقينا القميص كده، ونقول نكذب على ابوه ونقول له مات. فخدوا القميص وذبحوا ذبيحه ولوثوها بالدم ورجعوا ليعقوب مخضوضين، قال يقولوا له بص هو ده القميص بتاع ابنك، احنا لقينا القميص شكله كده الظهر وحش مفترس كان. الراجل طبعا انهار في العياط وقعد بقى سنين يبكي وقال انا انزل بشيبتي الى الهاويه وما فيش حد هيعزيني بعد يوسف، وكانت بقى صعبه قوي على يعقوب، واخواته شايفينه بيعيط ومش راضين يتكلموا، خلي بالكم القسوه دي. وما كانش معاهم بنيامين عشان تبقوا عارفين، بنيامين ما كانش في الفريق ده، وإلا كان قال لأن ده أخوه ده شقيقه بقى وده الصغير، لكن العشرة كان قلبهم وحش أو كان قلبهم صعب. ففضل الراجل بقى حالته حال. فحصل بقى أن يوسف نزل مصر واتباع في مصر، فراح يشتغل عند وزير الداخلية. حدث بعد هذه الأمور، طبعا اشتغل في البيت بتاع وزير الداخلية، خلاه قصر، لأن يوسف بقى إيه مدبر من يومه، حكيم، لسانه حلو، كسب كل العبيد، عمل القصر ده يعني مملكة. فالراجل فوتيفار معجب بيه جدا، خلاه زي رئيس البيت كده يعني، كبير يعني الخدم يعني. حدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هو ده سيدي لا يعرف معي ما في البيت، قال لها ده جوزك مديني كل مفاتيح البيت ومصاريف البيت، مئتمني على كل حاجة، وكل ماله قد دفعه إلى يدي، ليس في البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا. شوفوا بقى الأخلاق الحلوة، واحد مقدر الجميل ومقدر التعامل الكويس، واحد مش ناسي فضل هذا الرجل. فبيقول يعني عاوز يقنعها بطريقتها، ومش عاوز يقول لها ربنا ومش ربنا في الأول، هي ملهاش في ربنا، فعاوز يقول لها أغلط في حق الراجل اللي عمل مني بني آدم وخلاني في مركز كويس ومديني حرية واثق فيه، أغلط فيه إزاي يعني؟ طبعا الكلام ده مننا ولربنا برضو، احنا بنغلط في ربنا مع أنه مدينا كتير، لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ الله. تاني حيثية يعني، أنا كمان ما أقدرش أغلط الغلطة دي وأغلط في حق ربنا، يعني بداية كده في لغتك ده جوزك وحقه علي، مش ممكن أعمل حاجة غلط، إنما بالنسبة لي أنا الموضوع أكبر من كده، الخطية دي خطية في حق ربنا، هي ملهاش في ربنا. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما، القصة ما حصلتش وانس، خلي بالكوا في ناس فاكرة إنه ده مرة اتعرض عليه فجري، لا لا، ده قعد شهور في المعركة دي، أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معه. من مزايا يوسف بقى في الحرب الروحية كلمة هذا الشر العظيم، اللي يعطل الواحد أنه يغلط أنه يكون شايف أن الغلط شر عظيم، أنه يعرف حجم الخطية. طول ما احنا بنستقل بالخطأ مش ممكن هنطلع منه، طول ما انت بتعتبر الكذب ده عادي عمرك ما هتبطل كذب، طول ما انت شايف الغضب ده يعني غصب عنك يبقى عمرك ما هتطلع منه، طول ما انت شايف انه التهاون او الاستهتار او الكسل في الصلاة دي حاجة عادية عمرك ما هتبطل كسل. امتى هتعرف تاخد موقف؟ لما تبقى شايفه شر عظيم فعلا، ساعتها مش هتستحمل تعمل. الحاجة التانية انه اي خطأ حتى في حق الناس هو اساسا خطأ ايه؟ في حق الله، لانه كان ممكن يفصل ويقول طب ايه ربنا دخله بالموضوع، لا، اي غلط في حق بني ادم ربنا بيخبط فيه الغلط ده، لأن ربنا أبو الكل. يوما فيوما دي صعوبة الحرب يا جماعة، لما بتبقى مرة يمكن تبقى أسهل، إنما لما يبقى فيه عرض تمتيشن كل يوم، إغراء مستمر على شاب صغير وفي غربة وناس كلها عايشة في الغلط، صعبة قوي. فكروا فيها كده، صعبة صحيح، شاب حواليه كل العبيد عايشين غلط، وبعدين الغلط بالأمر، ومحدش هيعمل حاجة، بالعكس ده الغلط هيسقفوله، فعرض مغري جدا. وبعدين لو فكر في ربنا يجي له هاتف يقول له ربنا كان فين يعني لما سابك للبهدلة دي كلها؟ فين إلهك يعني اللي عامل معاه جدع يعني؟ ما كانش جدع معاك ليه ورجعك لابوك؟ فممكن الشيطان يلعب 100 لعبة هنا، إنما هو كان شديد مع نفسه. وحدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي اضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأة الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بعبدك أن غضب حمى، فأخذ يوسف سيده وضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. طبعا هنا الضغط زاد قوي، البيت فاضي ومسكته من هدومه، فطبعا تحدي صعب لشاب صغير. إنما هو كان فاهم الحرب اللي من النوع ده يتعمل فيها إيه. الحرب بالذات الشهوات لازم تجري منها، تجري جري، ما ينفعش تتناقش، ما ينفعش تستأذن. الحاجة اللي تشوفها زي كده تجري منها جري، تخاف على عمرك، لأنه لو وقف خمس دقايق كان وقع. وما حسبش أي حسبة، هي عارف إنها ست مش سهلة، إنما مش فارق مع أي حاجة، وساب هدومه وجري. طبعا هدومه دي بقت دليل ضده، ترك وهرب. هنا بقى يدخل الظلم والغش، وممكن بقى الواحد يقعد يودي ويجيب، طب يا رب يعني انا امشي معاك كويس يقوم الحكايات دي تقلب علينا. كتير يقعوا في الحته دي، انه عشان امين مشاكله تزيد، يقول يعني الكذب اسهل، يعني الغلط اسهل، يعني لو كنت مشيت في الغلط كانت الدنيا مشيت اسهل. هي شكلها كده، انما في الاخر مش كده، لكن هي ساعات بتبقى شكلها كده فعلا، انه لو كان غلط كان كل الدنيا مشيت سهله وكان ما حصلش حاجه وما كانش اتسجن. انا بتكلم سوري لسان الشيطان، عاوز اقول ممكن مخه يودي ويجيب. جه زيده وعرف طبعا اللي حصل، فراح حطه في سجن ما حدش يخرج منه. في مصر زمان الفراعنه فراعنه، وده وزير، ففي حاجه اسمها سجن اسرى الملك، يعني ده من غير قضاء، من غير محكمه، ورا الشمس. فاهمين ازاي؟ دول أسرى الملك، الملك يغضب على بني آدم يرميه في السجن يموت في السجن، ما فيش بقى خالص قولة محكمة ولا حكم. ومنهم يوسف لأنه ده يعني غلط في وزير الداخلية. تدور الأيام، برضو ربنا يكون مع يوسف، يوسف يفضل يصلي فربنا يرفعه يتمجد ويتفوق، ويفضل في السجن رئيس عبيد، رئيس مساجين. لما خدمت في السجن فهمت الحتة دي، المساجين القدام اللي شوية بيفهموا، تلاقي الصول ولا الضابط الصغير يجيب واحد كده من المساجين العاقلين يعملوا رئيس على المساجين. فاهمين ازاي؟ وهو مسجون اساسا لابس زيهم، لكن يعملوا ايه؟ مدبر، عشان يريح دماغه، عشان الضابط او العسكري اللي في السجن يريح دماغه يشغله معاه. فاهمين ازاي؟ وفعلا زي ما عمل فوتيفار بقى سايب له السجن كله، لانه مدبر جيد. فهو من يومه عمال ياخد كورسات مانجمنت، الراجل في ايه خدها في بيت فوتيفار وخدها في السجن، وناجح تمام، متفوق يعني في الاداره. وهو شغال كده وفي حاله، وطبعا متوقع انه مش هيطلع، خلي بالكم، هي دخل ومش هيطلع، وسنه ورا سنه ومش عارفين نهايتها ايه. قالوا اتنين زباين محترمين او اتنين وزراء اتسجن، غضب عليهم فرعون زمانه، غضب على اتنين من الوزراء، ساقي الملك وخباز الملك، دول وزراء زي وزير التموين كده يعني. دول لانه ساقي الملك ده كان بيبقى خطير جدا، لانه بيبقوا دايما خايفين من السم، فالساقي والطباخ دول عند الفراعنه كان يبقى زي الوزير، بيبقى مؤتمن جدا، لانه كان في محاوله لقتلهم بالطريقه دي. فدخلوا والاثنين مكتئبين طبعا، وكرمهم اخر كرم، والاثنين صحيوا في يوم متنكدين، كل واحد حلمان حلم. فدخل قعد معاهم، وده كان دوره الظهر يرفه عن المساجين كمان، حكوا له الحلمين. فالراجل قال لهم ولا يهمك، انا اقول لكم التفسير. وقال له واحد بصراحه انت حلمك ما يسرش الخباز، لانه طلع انه شايل الفطير فوق راسه والعصافير بتاكل، فقال له رقبتك هتطير والعصافير هتاكل راسك، فانت يعني شكلك الحكايه. التاني قال له طب ايه الاخبار؟ قال له لا انت اخبارك حلوه خالص، انت هترجع تشتغل ساقي مره تاني. في ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، ده كلام مع الساقي، تعطي كأس فرعون في يدك العادة الأولى حين كنت ساقي. هنا بقى يوسف قال حاجة لأول مرة، قال له بس لما ترجع لفرعون وهو لقى مخرج، هو أصله ملهاش حل، مش هيطلع من السجن. فهو بيصلي بس إيه شكل ربنا ما طول. فقال له بص أنا دخلت غلط، أنا ما عملتش حاجة غلط، فلو طلعت حسب كلامي افتكرني عند فرعون، الوحيد اللي يقدر يمشي كلمته على فوتيفار فرعون، فيعني يعني رد لي الجميل وخرجني من السجن ده. أنا زمان فوتيفار نسيني أساس، رماني من كم سنة ونسيني، فيعني اعمل الجميلة أنت دي. فإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني سرقت. ابتدى بقى يحكي حكايته من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. كلمة ذكرتني دي بنعتبرها لحظة ضعف. ليه؟ هو الراجل عمال يقول اذكرني يا رب، افتكرني يا رب، أنا مرمي في السجن، أنا مظلوم يا رب. لكن كونه يلجأ لإنسان، دي بالنسبة لواحد جبار زي يوسف كانت لحظة ضعف، احنا بالنسبة لنا عادي، انما بالنسبة له هو في القامة دي اللي ماشي بيرفكت منين ما بيروح، كانت يعني ايه بيلجأ لحل بشري، افتكرني لانه ايه يعني انا ما حدش فاكرني، كان عاوز يقول كده اخص عليك انت في حد فاكرك، ده ربنا فاكرك ونقص، ليه تقول له افتكرني وانت اتنسيت؟ وبعدين تذكرني الفرعون، برضو حط الملجأ أو الخلاص في يد مين؟ يد فرعون. يعني هو ربنا مش عارف يكلم فرعون يا يوسف؟ وبعدين ابتدى يعني عاوز يقول بقى الكلام اللي يرقق القلب، يعني أصلا أنا اتسرقت وأمي ماتت وأنا صغير وأبويا زمانه زعلان علي وإخواتي ظلموني وأنا كنت كويس قوي في بيت فرعون والست شريرة، فمين عاوز اقول ايه يعني في نوع من التفكير البشري، واحد بقى زهق من ربنا وقال له شكل ربنا مش هيحل، احنا نفكر بقى نحل، احنا فرصة جت، يقوم ربنا عشان بيظبطه يعني ربنا بيكبره يخلي الراجل ينسى، يقوم ساقي الملك اول ما يرجع لبيت فرعون ينبسط طبعا بالمكانة الجديدة وينسى كل حاجة وينسى هذا العبد العبراني. وطبعا تخيلوا يوسف اول اسبوع بعد خروج الوزير مستني خبر حلو، مستني العساكر تيجي تقول له مبروك يا عم براء اطلع من السجن، فرعون نفسه بيقول تطلع، اسبوع يعدي واثنين وثلاثه وشهر واثنين خلاص يبقى مفيش فايده، اكيد اكيد الموضوع اتنسى. لكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه، يبقى ايه الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. يبقى خلي بالكم لما الواحد يكون تعبان قوي ساعات يتخلى عن ايمانه ويحط رجاءه في الناس، دي حرب مشهور، لما الواحد ينضغط زياده ساعات ايه يقع في الامتحان ده، امتحان صعب، لا كمل زي ما ابتديت، رجاءك في ربنا محدش هينفعك زي ربنا، اتكال على البشر ما بيجيبش كتير. وبعدين بقى ايه تدور الايام، نحكي برضه فرعون بقى بعدها بسنتين عشان ربنا يقول له خلاص كده يئست من البشر اشتغل انا بقى، فرعون يصحى على كابوس فاكرين بقى السبع بقرات السمان والسبع بقرات الرفيعين والسبع حزم السمان والسبع حزم، وقال البقرات الرفيعين ياكلوا البقرات السمان، والراجل صحي مرعوب، منظر طبعا مرعب ان بقره خسه كده وعدمانه تفتح بقها تاكل بقره سمينه، منظر مرعب، فصحي مرعوب ايه اللي بيحصل. فلما صحي مرعوب ومحدش بيفسر الحلم الساقي افتكر، قال دي خطيتي، ده انا الراجل خدمني ووعدته اتكلم وما اتكلمتش، ده في عبد عبراني في السجن، الراجل ده هو اللي فسر الحلم وزي ما قال بالظبط حصل، الحقوني بيه، جابوا يوسف هندموه لبسوه قالوا انت هتقف قدام فرعون ده انت مش هتخرج بس، ويا رقبتك طارت يا طلعت براءه، ما هو فوقف يوسف طبعا كلها صلاة بقى، وبعدين قال له ما تقلقش الموضوع كيت وكيت وكيت، ده هم سبع سنين جوع بعديهم سبع سنين خير وبعديهم سبع سنين جوع. ففرعون ببساطة كده قال له طب هنعمل ايه في سبع السنين الجوع اللي جاية دي؟ فيوسف على طول لانه مدبر وتمرن على التدبير قال له لا احنا نعمل مخازن ونحوش نص ايراد الارض، لان ايراد الارض عالي قوي في السبع سنين دول، ونحط مدبرين في كل قرية وكل بلد، ونعمل سيستم إداري محكم من أول مصر لآخرها، يشيلوا نص الإخراج بتاع الأرض ده، وبعد كده لما يبتدي الجوع نبتدي ندي للناس بحساب، وحط له سيستم كمبيوتر في دقائق. فبص للي حواليه المستشارين قال لهم مين يعمل القصة دي زي الراجل ده؟ ده طلع بالحل في لحظة وحطه من الألف للياء. مانجمنت فعلا، إدارة محكمة وتخطيط رائع. ده بيخطط ل 14 سنة، خلي بالكم، لأن لسه السبعة كويسين هيبتدوا. فبيتكلم على خطة مش خمسية، خطة 14 سنة يحمي بها البلاد، وعارف تفاصيلها بالظبط. فعلى طول قال لهم لا، قال فرعون ليوسف انظر جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوس، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه على مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. طبعا النقلة ضخمة جدا، من سجين إلى رئيس وزراء تقريبا، أو الرجل الثاني على مصر، وخاتم فرعون في يده، يعني كأن الملك ما لهش كلمة، خلاص هو اللي له كلمة. وبعدين الناس بقت تسجد ليه، لأنه فرعون كان يعامل كإله، قال له تاخد أنت كمان اللقب، هم كمان يركعوا لك. طبعا تلاقيهم لما ركعوا ابتدى يفتكر إيه حلمه القديم، فاهم إزاي؟ هو نفسه حلم أن ناس هتركع له، ما كانش فاهم ده هتحصل إزاي. طبعا الخاتم والثياب والذهب والحاجات دي خليته يشوف بقى نتائج صبره في الحروب. اللي بيصبر في الحرب لازم ينال، بس يمكن ربنا ما يكافئش بسرعه. هي دي الحته اللي بتتعبنا شويه. ربنا يتأنى ويسيبك تجاهد سنه واتنين وعشره، بس لازم يكافئك. طول ما انت بتحاول، طول ما انت بتصبر، طول ما انت امين وبتصلي ومستني ربنا، مش ممكن يكسفك. الخاتم دايما رمز للقدرة، لأن الخاتم يختموا به الممتلكات. فالإنسان لما يجاهد كتير ربنا يقدره على الخطيئة، يعني إيه؟ خلاص بعد كده ما يبقاش ليها سلطان عليه، لا يعني لا، يقدر يغلب نفسه. الثياب رمز للبر، لأن دايما الثياب رمز للستر، يبقى الواحد كده بقى شكله جديد، شكله محترم، اختلف كتير عن زمان. طوق الذهب رمز بقى للملكوت، إنه كده اسمه مكتوب في السماء. المركبة والركوع وأرض مصر، ده المجد بقى اللي مستني كل ولاد ربنا لما يتمجدوا. معلش لسه الحكاية ما خلصتش. تدور الأيام، تبتدي سنين الجوع. هو قعد سبع سنين خير، الدنيا ماشية حلوة قوي، كل غرضه التارجت بتاعه يخزن يخزن يخزن، والمخازن بقت مصر كلها مخازن، لأنه ما عاملين حساب خزين سبع سنين. وبعدين حط في باله، شوفوا الذكاء بتاعه، أن الشعوب اللي حواليهم هتجوع كمان، فمش هيأكل مصر بس، يجوز الشعوب اللي حواليه تحارب، فتبقى فرصة يشتروا الأراضي دي. فاهمين الفكرة؟ شوفوا التخطيط، بدل الناس اللي حوالينا كمان، يا هيبقوا عبيد لينا هنشتري أرضهم، أو هيحاربونا لو ما ادينا لهمش أكل، ما هم هيموتوا هيموتوا، فنتقي الحرب ونكسب منهم أرض وناس، إن احنا نخزن كمان ليهم. فكان عامل حساب تخزين فظيع، لأنه سبع سنين مش بس شعب مصر، شعوب أخرى. وبعدين بدأت سنين الجوع، ابتدى بقى يحط سيستم محكم جدا. في الأول الناس تشتري، فبعت الناس كل حاجة، تاني سنة يبيعوا أراضيهم، ثالث سنة خلاهم كلهم عبيد فرعون، لأن فرعون كان عاوز كده، وده نظام مصر، كان يعني الفراعنة يتحكموا في الناس. بعد كده خلاص الناس جعت هتموت، قالوا احنا كلنا بقينا ما عندناش حاجة تاني، قال لا خلاص مش هنشتري، ما هنطلع لكم برضو الحصص والأكل عادي. بس الناس كلها بقت تموت في يوسف، بقى مخلص مصر، الناس كلها عارفة ان حياتها كانت في ايد الرجل ده. مين بقى اللي جاع؟ يعقوب وعياله في البلد التانية في كنعان، في فلسطين في الوقت ده، دول جاعوا وسمعوا طبعا مصر الوحيدة اللي فيها أكل، فقال له ولاده انزلوا لنا شوفوا لنا اشتروا لنا أي حاجة ناكل احنا وعيالنا بدل ما نموت. فراح، فلما نظر يوسف اخواته عرفهم، قالوا بقى 11 واحد، ما كانش بنيامين معاهم بالمناسبه، 10، ومعاهم بقى الخيل والحاجات دي، وجايبين بقى هيدفعوا عشان يشتروا قمح. هو شافهم من هنا، طبعا فات عليه، بعض المفسرين بيقول هو طلع تقريبا سنه 30 سنه، يعني من 17 ل 30، ادي 13 سنه ما بين بيت فوتيفار وبين ايه السجن، مش كده؟ فوتيفار كم سنة والسجن كم سنة، وبعدين سبع سنين الرخاء، يبقى كده جبنا 20 سنة ما شافش اخواته، فاهمين ازاي؟ ويمكن كمان مش من اول سنة جم. انما لما شافهم طبعا هو عارف، هم ما عرفوش خالص ولا فاكرين، يعني مش متخيلين بقى ده لابس فراعنة، لابس شكل فراعنة، ما يعرفوش. فتنكر لهم وتكلم معهم بكفاء وقال لهم من أين جئتم؟ قالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته أما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام. أصل أول ما يدخلوا عند يوسف الطقس إيه؟ كله يركع، أي حد حتى لو مالك جاي من بر ده جاي يأكل، فاهمين إزاي؟ فيوسف قاعد على كرسي زي العرش كده، أول ما دخلوا العشرة ركعوا. فطبعا افتكر الحلم وقال له يا رب حكمتك، أنا اللي كنت مذلول دلوقتي إخواتي بيسجدوا لي بعد الذل. وقال لهم، ابتدى بقى يوسف إيه، بصوا يوسف كان مشغول بحاجة واحدة بس، عاوز يطمن على أبوه على أخوه، لأنه كان خايف من الافتراء بتاعهم يكونوا كملوا على الراجل وعلى أخوه. فكل اللي شغله عاوز اطمن على ابويا وعلى اخويا. فعمل حيله، هو ذكي جدا، قال لهم انتوا جواسيس، انتوا جايين تكشفوا الارض، عوره الارض، يعني تبصوا كده بعينكم، هي دي التصوير زمان، كاميرا فيديو كده في عينهم ويصوروا كل حاجه عشان يحاربوا بعد كده. قالوا لا ابدا ابدا، احنا جايين جعانين وعاوزين ناكل وبتاع. قال لهم لا لا ما تعرفكوش. وفضل يشد عليهم كده ايه، يشوف رد فعلهم، الناس دي ايه هتجيب اخرها ازاي. وبعدين حصل ايه، فلما جاء يوسف الى البيت اللي حصل، قالوا له ايه، صدقني ده احنا ناس غلابة. وفضلوا يحكوا الحكاية، سابهم يحكوا. لما شد عليهم كده قالوا له احنا قبيلة، عيلة في بعض، وابونا راجل عجوزة عمى من العياط، كان لنا اخ مات اكلوا حيوان مفترس، هو عارف بقى، عارف السيناريو اللي اتقال، فاهمين ازاي. والراجل يعني لغاية دلوقتي عايش بحصرته، ولينا أخ صغير خايف عليه خالص لأنه ده شقيق اللي راح، فمش راضي يتخلى عنه، وما فيش غير كده. طبعا التفاصيل دي هما بيقولوها، هو بقى إيه مستنيها يسمعها، فاطمن على أبوه عايش واطمن إن أخوه بخير. فقال لهم لا أنا مش مصدقه. المهم يعني لما طيب خاطرهم وقال لهم خدوا حاجتكم، وبعدين وهم مروحين لقوا إنه الحساب اللي دفعوه رجع تاني في الجراب بتاع الجمل بتاع كل واحد. استغربوا خالص وقالوا ايه الراجل الطيب ده، رجع لنا الفلوس بعد ما ادانا الاكل بزياده كمان وكرمهم. راحوا لابونا يعقوب، بس هو قال لهم بقى المره الجايه تقولي ومعاكم اخوكم عشان اصدقكم، وهشيل واحد منكم هنا عندي لغايه ما ترجعوا لي باخوكم، لان والا تبقوا جواسيس، تبقوا جواسيس، عاوز اطمن على اخوه، عاوز وحش وبنيامين عاوز اشوفه. قالوا راحوا ليعقوب وقالوا له بص هو خشال فلان، واحنا قاعدين هنا بس يومين كده ونرجع له بقى ناخد بنيامين. قال لهم الا بنيامين، لا الراجل بقى متعذب. قال لهم الا بنيامين، ارحموني بقى، كفايه عليكم كده. راؤوبين في مصر هم يقولوا له ده مكرم والراجل بيتعامل معانا كويس، يقول لهم لا تلاقيه مسجون، وده يوسف راح مني، وبعدين تاخدوا مني بنيامين انا ناقص، لا كفايه عليا كده يا بابا، مش ما فيش فايده. فقعدوا على كده شهور، القمح خلص. قالوا له دلوقتي هنجوع، هنموت كلنا. طيب قال طب انا اعمل ايه، انتوا هتاخدوا بنيامين ازاي؟ فيهوذا وقف بقى قال له بص يا بابا، انا ابني بدل ابنك، ولو بنيامين مسوا حاجه افضل مديون لك العمر كله، اعمل فيا اي حاجه، انما انا مسؤول عن الولد ده، هاخده وارجعه لك زي ما هو. يبدو كان بيثق في يهوذا، لان يهوذا شويه في طاقه يبان بعد كده، عشان المسيح اختار يهوذا يجي منه. فراحوا خدوا بنيامين والراجل قلبه هيقع، خدوا بنيامين وراحوا ليوسف. هو يوسف شاف بنيامين من هنا والدموع بقى عاوزه تجري منه، لان ده اخو الصغير، فده هو اللي رباه بقى، فكانت صعبه عليه قوي، عاوز بقى ياخده بالحضن ومش قادر. وبعدين مسك نفسه ودخل عيط جوه شويه وطلع لهم تاني وقال عمل لهم وليمه ضخمه وحطوا قدام بنيامين خروف مثلا، بنيامين بالذات اكله غير كل الناس. وبعدين الغريب رصوا الكراسي الرصه بتاعت ايه ال 11 بترتيبهم. فالاخوات بصوا لبعض، الراجل ده بيعرف الاسرار ازاي، ترتيبهم يعني ايه، مين اكبر من مين، كل كرسي معروف ده بتاع راؤوبين، ده مش عارف مين، ده بالترتيب كده، هو الوحيد اللي عارف مين كبير ومين وسطاني ومين. وبعدين فضلوا يتكلموا وقالوا له احنا جايبين هدية، ابونا بيسلم عليك وراجل غني طيب، وسجدوا له للأرض. أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه حي هو بعد؟ برضو ده السؤال اللي شغله، أبوه يعني أبوكم لسه عايش؟ فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي. وخرج وسجدوا، فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه، وقال أهاب أخاكم؟ هو عامل نفسه مش عارف. الذي قلتم لي عنه ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. ده أول مرة يقول كلمة الله، خلي بالكم، يبدو زحلة وقال ده فرعون ما يقولش كده، إنما يعني هو بقى مش قادر يحوش روحه. واستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. قال لهم أستأذنكم دقايق، ودخل جوه وقعد يعيط شوي. وبعدين يحصل إيه بقى؟ وقال يوسف لإخواته، حصل إيه؟ إنه اشتروا منه تاني، وبعدين مروحين ومبسوطين والدنيا ماشية، ومسكوهم على باب مصر. ليه؟ قالوا أنتوا سرقتوا السرقة. يا جماعة ما سرقناش، هنسرق إزاي؟ ده الراجل كرمنا آخر كرم، إحنا ناس شبعان. أبدا، أنتوا سرقتوا. وتأزموا أزمة. ليه؟ فضلوا بقى يفحصوا، لقوا الكاس اللي بيشرب فيه يوسف محطوط في الجمل بتاع بنيامين. قال لهم خلاص كلكم تمشوا، سيبوا لنا الولد. لا، إلا الولد، نرجع إحنا الحداشر. رجعوا زي الشاطرين، ما حدش قادر يروح ليعقوب يقولوا له بنيامين في مصر. لا، مش هينفع الكلام ده. فرجعوا هم الحداشر يعيطوا، يا عم صدقني ما سرق الولد ده كويس، ما نعرفش الكاس ده دخل إزاي. وفضلوا يتزللوا بقى، لما لقاهم بيتزللوا، هو طيب مش بتاع كده، فما استحملش المنظر. هو افتكر سمعهم بيقولوا حاجة كمان يعني سيحته خالص، قالوا اللي عملناه فخونا شكله هيتعمل فينا. كان بيعيط وما سألناش فيه، احنا دلوقتي بنعيط وشكل الراجل مش هيعبرنا. فاهمين ازاي؟ هو سمع الكلمة دي وبقى ما استحملش، قال لهم انا يوسف. كشف سره على طول لانه قلبه طيب، فكشف سر. قال لهم انا يوسف احي ابي بعد؟ اهم سؤال عنده، يا جماعة او ابويا لسه عايش؟ فلم يستطع اخوته ان هم ترعبوا لانهم ارتاعوا منه، فقال يوسف لاخوته تقدموا الي، زي اللي رجعوا لورا. عارفين لما المسيح قال لهم انا هو والجنود رجعوا لورا، يوسف قال لهم انا هو، ترعبوا. انت هو يبقى هنموت كلنا، ازاي؟ ده احنا اللي عملناه فيك مش قليل. فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر. انا يعني اجيبه لكم كده، والان لا تتاسفوا. don't say sorry. يا سوري، ده لو قالوا مليون سوري ما تكفيش. قال لهم مش محتاج، انا مش محتاج. شوفوا بقى القلب النقي، حتى السوري مش فارقه معي، ما تقولوش سوري. ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، يعني ما تندموش. شوفوا خايف يندموا زياده، يقول لهم لا لا ما تندموش زياده، ده ربنا عمل حاجات حلوه قوي، كتر خيركم اللي عملتوه. فما تتغاظوش وما تتاسفوش، لاستبقاء حياه. ده جابني هنا عشان تعيشوا وعشان احنا نعيش وعشان البلاد دي تعيش، فما تتاسفوش وما تعتذروش. ارسلنا الله قدامكم لان للجوع في الارض الان سنتين. واضح بقى الفكره؟ يبقى هنا في سنتين غير السبعه الخير، ولسه خمس سنين كمان لا تكون فيها فلاحه ولا حصاد. ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيه في الارض. كام واحد يقدر يشوف ان المشاكل كلها مصلحه لهذه الدرجه ويقول ده ربنا بعتني بس عشان لي رساله؟ بعتك في البهدله والسجن والاهانه والخزي والدموع والليالي الصعبه اللي عديت عليها، طب وماله؟ لاستبقاء حياه. وليستبقي لكم نجاة عظيمة، فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. مين يقدر يسامح أعدائه ويقول مش أنتوا اللي عملتوا كده، ربنا عمل فيا كده عشان أعيش حياة أبدية، عشان يديني صبر، عشان يديني حكمة، عشان يكافئني في الآخر. اللي عملتوه كله كان ترتيب إلهي، والظلم ترتيب إلهي، والأسوة دي كلها برضو معلش ربنا استخدمها كويس. وهو قد جعلني، عاوز اقول لهم ده انتوا ما تعرفوش، ده انا بقيت حاجه كبيره قوي، قد جعلني ابا لفرعون. يعني ابا لفرعون يعني انا اقول له فرعون يمين يقول حاضر، وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. اذا هنا لا تتاسف ولا تغتاظوا. القلب الطيب يا جماعه لما يجي حد يعتذر له يقول له لا ما تعتذرش، انا مش زعلان. مش احنا نفضل مستنين اللي قدامنا يتذلل عشان يعرف غلطه؟ لا لا، خلي قلبك طيب. وده احنا بنتكلم في غلطة 20 سنة او اكتر، يعني عذاب عذاب، وغلطة مش قليلة. إنما بس حتى كلمة الاعتذار بيقول لهم مش محتاج، أنا مش محتاج، كفاية علي ربنا السنين اللي فاتت دي، عوضني أضعاف أضعاف، أحتاج من كنت الاعتذار؟ ولا تقعدوا تحسوا بذنب زيادة كمان، مش هيفيدكم الذنب ده، كويس إن ربنا عمل كده. وبعدين الاستبقاء حياة، اعرف إن كل اللي بيحصل بما فيه من حروب الناس ليك الاستبقاء حياة، الحروب دي كلها عشان حياتك الأبدية، ظلم الناس ليك عشان حياتك الأبدية، المرض ده عشان حياتك الأبدية، الاستبقاء حياة. ربنا بيعملش أي شغل كده وخلاص، كل اللي بيحصل عشان هدف واحد بس، من أجل الحياة الباقية، هي دي استبقاء حياة، يعني حياة باقية. وبعدين أرسلنا الله قدامكم، يعني ده ربنا دبرها كده خير، لأن أنا لو ما كنتش هنا ما كنتش هتاكله. وبعدين إيه، طبعا راح بلغ فرعون، فرعون بقى رحب جدا وفرح بقى، قال له لقينا لك أهل وبتاع، قال لهم بصوا بقى الحقوا هاتوا أبويا وتعالوا. كان يوسف يبدو ممنوع من الخروج من مصر لأنه خايفين عليه يغيب يوم السيستم كله يقع، عارفين المهم قوي اللي ما ياخدش أجازة يوم ده، فما يقدروش يعني ما يقدرش يقول أطلع بس أشوف أبويا، لا لا مصر كلها بتاكل بسببك، فنحن ما نعيش من غيرك. فقال لهم طب روحوا هاتوا أبويا بقى اللي يعيشكم في الصحراء، هاتوه وهاتوا عيالكم وحالكم، أنا هنا عيشكم أحلى عيش. فرجعوا يقولوا ليعقوب بقى جري، يوسف حي، جايبين بنيامين طبعا، ما هو يعني، وبيقولوا له يوسف حي. الراجل طبعا كان هيقع من طوله وقال بس اشوفه واموت خلاص، انا مش عاوز اكتر من كده. ظهر له المسيح بقى وقال له انزل يا يعقوب مصر، شوف ابنك وتمتع بيه. يعني ربنا نفسه ظهر ليعقوب، يبدو سنين بيصلي، سنين 20 سنة بيقول له اشوف ابني بس يا رب، اشوف ابني ولو في حلم حتى، يقول له لا يا حبيبي انت هتشوفه فعلا. فظهر له وقال له انزل على صبرك ده كله، لا تشوف ويشوفك وتفرحوا ببعض تاني. وفرعون اذن له بس يطلع على الحدود، اذن ليوسف يطلع على الحدود، وكان بقى استقبال بقى، يعني ان يعقوب جاي العجوز كده ويوسف يجري عليه بقى، ولقاء كده افلام عظيم يعني، بين يوسف بقى اللي بقى له 22 سنة محروم من ابوه، وابوه اللي بيبكي عليه 22 سنة ميت وقام، هو فاهمها كده، ده كان ميتا فعاش، ده انا بكيت عليه، فازاي يعني ازاي ده عايش بقى. فقال له يعني انا ابكي عليك وربنا يوريني، مش انت بس يوريني ولادك يا كرمك يا رب. وبعدين خده من ايده هو فرحان بيه، مع ان الراجل لابس جلابيه مبهدله، راعي اغنام يعقوب، راجل العجوز ومبهدل، انما يوسف مليان فضائل، متواضع جدا، واخده من ايده كده مسنده لان كان نظره ضعيف قوي يعقوب، ودخله الفرعون يقول له ده بابا بقى، ده اللي رباني بقى. فيعقوب انحنى، الفرعون يبدو انحنى امام يعقوب، فرعون ده كان حاجه كبيره جدا، لكن يعني عاوز يقول له انت خلفت، ايه العظمه اللي انت فيها دي، احنا كنا عاوزين نشوف هذا الاصل الطيب، لانه ده راجل معيشنا كلنا في البلد دي. وبعدين لقاه كده ايه عجوز بقى ومهموم، وشه يعني معدوم، قال له انت سنك كام؟ قال لك ده بقى من بتوع زمان متشالح بقى 900 مش عارف وكام، شكله كده يجيب 900 يعني. قال له لا صدقني انا قليله ورديه سن وحياتي، ولم تبلغ الى سن وحياه ابائي. اسحاق ويعقوب عاش، اسحاق وابراهيم عاشوا اكتر من يعقوب، يعقوب يعني مات في عز شبابه 130 سنه تقريبا. انما اسحاق وابراهيم عاشوا اكتر من حوالي 160 او كده. فقال له لا انا بالنسبه لاهلي انا مش معمر ولا حاجه، انا بس من الهم، انا اصلي تهميت في الدنيا دي كتير، فقليله ورديه سن حياتي ولم تبلغ الى سن حياه ابائي. وطبعا استاذنوا بقى وعملوا لهم الزقازيق دي كلها، حته خاصه باليهود يربوا الغنم براحتهم، وبقى يعني اخر اكرام واخر دلع، قرايب الملك. وبعدين ايه، دارت الايام، يعقوب خلاص بقى هيموت، الخوف، كل الخوف بعد ما يعقوب يموت. ليه؟ اخواته مش مصدقين انه مسامح، مش مصدقين، حاسين اللي عملوه ما ينفعش يتسامح. فيعقوب على فراش الموت جمعهم كلهم، ودى وصيه لكل واحد، ودى النبوه، وقال كل واحد هيطلع منه ايه، قال اليهوذا ده هيطلع منه المسيح، وده هيطلع منه المسيح الدجال ومش عارف يوسف ده اصلا ربنا هيبارك له على اللي عمله في ولاده، وقعد يدعي دعوات جميله لانه كان شايف كل الاجيال اللي جايه. يعقوب كان مفتوح العينين وسجد على راس عصاه ونام، وناح عليه يوسف بقى واولاده، وكان عنده فريم ومنسى يوسف بقى ساعتها، وبقت مناحه عظيمه جدا. كل مصر بكت على يعقوب لانه ابو يوسف، كل مصر. وبعدين هو الراجل وصى قال انا الدفن جنب ابويا وجدي في مغاره المكفيله في كنعان، انا ملياش هنا، انا عاوز ابويا اسحاق وعاوز جدي ابراهيم، عاوز نفس المقبره اللي لمت اعظم ناس في التاريخ، عاوز بتوع ربنا عشان لما نقوم نقوم نشوف بعضه على طول، لانه كان عارف القيامه، كان يؤمن بالقيامه. فقال ايه، احنا اول مره نقوم نبقى في حضن بعض. طب يا عم، ففرعون بقى اذان له بقى، الظاهر كانت المجاعه فكت، فقال له لو ما اقدرش تدفن ابوك اطلع ادفن ابوك. فالاول مره في التاريخ يخرج يوسف بره مصر، وخرجوا بقى الوزراء كلهم بقى شغلانه بقى، لدرجه كل البلاد اللي في كنعان قالت ايه اللي بيحصل؟ ايه المناحه دي؟ وزراء جايين ومركبات وعساكر وجيش وشغلانه. يعقوب الراجل الغلبان اللي كانش حد يعرفه ده في نياحته كان حاجه ضخمه جدا. وبعدين بقى المشوار ده قعدوا 30 يوم باين في الصحراء، ولا مش عارف 30 ولا 40، مناحة عظيمة على يعقوب، خدوا وقتهم خالص ودفنوا ورجعوا. وهم راجعين يقول رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين معه صعدوا معه لدفن أبيه. وبعدما دفن أباه لما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. كل اللي جه في بالهم قالوا بصراحة هو اللي كان ماسك ايده ابوه، كان بيحب ابوه ما كانش هيزعله، فكان عارف لو عمل فينا حاجة كان ابوه هيزعل، ابوه مشي هيستفرد بينا ومحدش فينا يقدر يقول له حاجة. خلي بالكوا اللي قلبه مش حلو دايما يقلق ويخاف ويخون انما يوسف مش دماغه كده خالص. هما مش متصورين ان في حد طيب كده، مش متصورين انه نسي، مش مصدقين ان في حد قلب ابيض كده، ما تجيش في بالهم دي، ما يعرفوهاش، هم قلبهم اسود. فاوصوا الى يوسف قائلين، راحوا يكذبوا تاني بس يكذبوا بطريقه يعني، ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف، اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شر. يعني مش عاوزين تقولوا احنا غلطنا، ابوك اللي قال سامح اخواتك وهم غلطوا في حقك، والان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. يعني دلوقتي افتكروا ربنا، عاوزين يقولوا له احنا لينا رب برضه. فبكى يوسف. عارفين بكى ليه؟ لانه استغرب جدا، انتوا لغايه دلوقتي بعد السنين دي مش مصدقين ان انا مسامح؟ انتوا لغايه دلوقتي بتعاملوني زي زمان كغريب؟ انت مش مصدق ان انا بحبك بعد كل ده؟ انتوا مستبعدين ان انا لسه ان انا بحبكم؟ انا بحبكم بكل اللي عملته، ما شالش الحب مني، ما اعرفش اكرهكم، انتوا بتطلبوا ايه؟ بكى من التأثر لانه حس ان هما بيتذلوا قصاده وهو عمره ما فكر في كده، بيتذللوا بقى ويتمسكنوا. فبكى قال لهم ليه تعملوا كده؟ بكى يوسف حين كلموه واتى اخوته ووقعوا امامه، سجدوا بقى بجد وقالوا نحن عبيدك. قال لهم يوسف لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ يعني ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اسجدوا لربنا اللي عمل كده. يعني ايه؟ انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا. دي اللي عاوز اختم بيها. تاكد ان كل التجارب والحروب اللي انت شايفها شر هي خير في ايد ربنا، صدق دي. هتشكر اللي تعبوك، هتشكر اللي عذبوك ونغصوك، هتشكر الامراض اللي تعبتك، هتشكر المشاكل اللي قابلتها. هم قصدوا، انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم. يعني بصوا حواليكم المنظر شكله ايه، ليحيي شعبا كثيرا فالان لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم وعزاهم وطيب قلوبهم. قلب كبير قوي، يعني هو اللي بيعزيهم ويقول لهم اوعوا تخافوا مني، ده أنا مسؤول عنكم وعن عيالكم وفي عينيا ومش محتاج تقولوا لي ابويا عمل ولا ابويا سوى. نختم ونقول يوسف اتحارب طول حياته واتظلم كتير، واتحارب بالشهوة، واتحارب باليأس، واتحارب بالترك والوحدة، واتحارب بالظلم، واتحارب بالكذب، اتحارب حروب كتير قوي لو دققنا يعني. وكانت أصعب حاجة الحرمان، اتحارب حرب حرمان من أكتر ناس بيحبوه أبوه وأمه، الاتنين اتحرم منهم، ومع كده فضل ماسك في ربنا وانتصر في كل الحروب وصار عظيما لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.